بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب دروس رمضانية عند الدرس السادس. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الدرس السادس: كيف يصوم المسلم؟ قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد شرع الله الصيام وأوجبه وجعله فريضة من فرائض الدين، فوجب على المسلم أن يعتني بصيامه وأن يحافظ عليه وأن يصونه عن كل ما يخل به ويذهب بكماله وأجره. الصيام كما سبق شعيرة وفريضة من فرائض الدين، بل ركن من أركان الإسلام، ولا يتكرر في العام إلا مرة واحدة، ويترتب عليه من الأجر الشيء العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن من صامه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه فحرض على صيامه مما يفسده من مبطلات الصوم التي مرت بنا من قبل، كالأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، وحافظ عليه مما يجرحه وينقص أجره، كالغيبة والنميمة والقيل والقال والسب والشتم وما أشبه ذلك. ولا يعقل أن يمتنع المسلم عما أحل الله له من الطعام والشراب ويقع فيما حرم الله عليه، فكيف تكون صائما عن الأكل والشرب وتتعبد لله بترك هذا الحلال وأنت تقع في الغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم واللعن وما أشبه ذلك؟ هذا لا يعقل. وهكذا أيضا ينبغي لمن صام فمه وفرجه أن يصوم سمعه وبصره، فلا ينظر إلى ما حرم الله، ولا يسمع ما حرم الله، ولا تمتد يده إلى ما حرم الله، ليصوم صوما حقيقيا، وهو الصوم الذي كانت ثمرته التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن لم يثمر صومك تقواك لله عز وجل ففي الصوم خلل. قال: فالقلب يا مسلمون يصوم، وصيام القلب ألا يحمل المسلم في قلبه عقيدة فاسدة أو ظنا سيئا، وأن يبتعد عن الحسد والبغضاء والغش والغل والحقد وعن كل أعمال القلوب التي لا ترضي الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب إذا صلح صلحت الجوارح، وصيام القلب وصلاحه يكون بإخلاص النية لله عز وجل، بتقوى الله التي محلها القلب، بمحبة الله وتعظيمه وخوفه والتوكل عليه ورجائه وحسن الظن به وتعظيم الله عز وجل وخشيته في السر والعلن وما أشبه ذلك. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: والعين تصوم، وصيام العين أن تصوم عن النظر للحرام، فلا تقع عين المسلم على ما يغضب الله، وإذا وقعت صرفها واستغفر الله وتاب وأناب. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال: والأذن تصوم، وصيام الأذن أن يصون الصائم سمعه عما حرم الله من الغنى والجلوس في مجالس اللغو والغيبة والنميمة والاستهزاء بالدين وعن سماع كل حرام. قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال: واللسان يصوم، وصيام اللسان أن يمسك الصائم لسانه عن قول الإثم وأن يجتنب النميمة والكذب واللعن والسب والقذف والفحش وألا ينطق اللسان بمعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا الفاحش البذيء. قال الفاحش البذيء، وقال خياركم أحسنكم خلقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: تكف عليك هذا. قال معاذ: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك قيل في اللسان: صغير جرمه عظيم جرمه. فكلمة الكفر باللسان، والقذف الذي يستوجب الحد باللسان، واللعن يلعن المسلم زوجته أو ولده أو جاره أو غيره من الناس، اسمه عند الله عز وجل كأنما قتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن مسلما فكأنما سفك دمه، حتى لو كان مخطئا، حتى لو كان ظالما، حتى لو كان مسيئا، لا يجوز لعنه، لأن اللعن دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. وليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، بل يصون لسانه عن اللعن. أتريد أن يكون عليك من الإثم كمن قتل نفسا، كمن أزهق روحا؟ البعض يظن أنه إذا لعن شفى غليله، وأنه قال فيه كلمة عظيمة يوجعه بها. والله ما توجع إلا نفسك، ولا تقع في الإثم إلا أنت، بل إثم عظيم كأنك قتلته وكأنك سفكت دمه. وأين هذا الإثم يوم القيامة؟ تلقى الله عز وجل بهذا الإثم العظيم، وكأنما سفكت دمه وأزهقت روحه. لعن من لعن مسلما فكأنما سفك دمه. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة معها ناقة وعليها متاعها، فلم تطاوعها الناقة فلعنتها، قالت: لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حطوا عنها رحالها، لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصاحبهم تلك الناقة، وأضاعت تلك المرأة ناقتها بسبب أنها لعنتها. ولهذا المؤمنون يوم القيامة يشفع بعضهم لبعض، يشفع أهل الإيمان والطاعة والخير لأهل المعاصي والسوء من الأقارب والأباعد، إلا اللعان، إلا الذي يلعن يمنعه الله من الشفاعة لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللعانون ليسوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا شهداء ولا شفعاء. لماذا؟ لأنك في الدنيا كنت تلعن تطرد الناس من رحمة الله، والشفاعة يوم القيامة إدخال الناس في رحمة الله، فيمنعك الله كيف الدنيا تطردهم من رحمة الله ويوم القيامة تريد أن تكون سببا لإدخالهم من رحمة الله فيمنعهم الله عز وجل. وكفى بهذا أيضا حرمانا أن يحرمك الله عز وجل أن تشفع لغيرك. أنت لعان لا تشفع، أنت لعان لا تشفع، رحمك الله. فالمسلم يحرص على أن يكون منطقه حسنا في الرضا والغضب. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ومن ذلك اللعنة، لا يلقي لها بالا، أي وهو غير مبالي وكأنه ما تكلم بها، أمر خفيف على لسانه. إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يتبين بها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله كالدلالة على الخير، النصيحة، الحث على الطاعة والعبادة وما أشبه ذلك، قال لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، يرفعه الله بها درجات. ولذلك كما يقال: لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن أهنته هانك. وأعظم الإهانة أن تهينه بالغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم واللعن، فيهينك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والإنسان يحرص، من يضمن لما بين لحييه، يعني فمه، يعني لسانه ورجليه، أضمن له الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصبح الجوارح كلها، اليد والرجل والسمع والبصر، كلها تكفر اللسان، تقول: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك بعض الناس يتعجب الإنسان، يقول لك: فلان هذا طيب ما معه إلا لسان. كيف طيب ما معه لسان؟ يسب وقال طيب، يقذف يقول طيب، يغتاب ويقول طيب، ينم ويقول طيب، يكذب ويقول طيب، يلعن ويقول طيب، يحلف بغير الله ويقول طيب. لو طاب قلبه لطاب لسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا يستدل الإنسان على فساد القلب بفساد اللسان والسمع والبصر والجوارح. فلو كان القلب سليما لسلمت هذه، فلما كان القلب فيه خلل ونظر كان في هذه الجوارح كذلك. الإنسان لا بد أن يجاهد نفسه، ولا سيما وقت الغضب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة العدل في الغضب والرضا. سهل أن الإنسان يتكلم بالكلمة الطيبة وقت الرضا والفرح والسرور والانبساط، لكن صعب أن يقول تلك الكلمة في وقت الغضب. وكما قيل: ليست الأحلام في حال الرضا، إنما الأحلام في حال الغضب. في وقت الرضا كل واحد يستطيع أن يظهر الأخلاق الحسنة، لكن الميزان عند الغضب، عند أن يخرج الإنسان عن طوره وربما تكلم بما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي الناس، وما يسوءه ويسوء الناس. فلذلك الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله، ويعلم أنه مؤاخذ بما يقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا يضيع الإنسان حسنات يصلي يذهبها بلعنة أو كذبة أو نميمة أو غيبة أو قذف، يقذف إنسانا يرميه بالفجور، يرميه بالزنا، يرميه بالفاحشة عياذا بالله، فيذهب صيامه وصلاته وصدقته وبره وإحسانه وقرآنه وتعلمه وتعليمه وغير ذلك. فالإنسان يكون بخيلا بحسناته، ما يوزعها على عباد الله ويتحمل ذنوبهم وأوزارهم. قال: فإذا أمسك الصائم عن الطعام والشراب فمن تمام الصيام أن تمسك بقية الجوارح عن الإثم والمعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعلنا ممن يستعملها في طاعتك ورضاك يا رب العالمين.